والحمام معروف أنه بيت فيه حرارة وشدة وهج يسير ليس كالنار. وروي أن بعض السلف أدخله أخوه في قبل زواجه بليلة الحمام في البلاد الباردة حمامات حاضة، فنظفه وغسله واغتسل وتنظف، ثم في الليلة بعدها أدخله على زوجته وقد هيئ له مكان نظيف ونزيه وفرش وسرير، فلما دخل بدأ يصلي طوال ليلته ولم يلتفت إلى زوجته، فقال له بعدما أصبح: كيف حالتك؟ فقال: أدخلتني بالأمس دارا أذكرتني أو ذكرتني النار ليلة دارا ذكرتني الجنة، فلم يزل فكري فيهما حتى أصبحت. في الحديث أن ملكا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل: لا أرى ميكائيل ضاحكا، فقال: يضحك منذ أن خلقت النار. مع أنه من أفضل الملائكة، وكذلك يقول بعض الملائكة لما قال لهم هذا الاجتهاد في العبادة، فقال: لما خلقت النار حق لنا أن نجتهد حتى نتخلص منها، لا أدري أخاف أن أعصي ربي فيقذفني فيها. مع أن الملائكة هم من أشرف الخلق وأبعدهم عن المعاصي، ولكن كما قال بعض السلف: من كان بالله أعرف كان منه أخوف. فهذا حال الجنة والنار وحال العاملين لها. ولنستمع إلى بقية الكلام. بسم الله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: قالوا: والله سبحانه يخبر عن العذاب أنه عذاب يوم عظيم وأليم وعقيم، ولم يخبر ولا في موضع واحد عن النعيم أنه نعيم يوم. وقد قال تعالى: قال عذابي يصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. وقال تعالى حكاية عن الملائكة: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فلا بد أن تسع رحمته هؤلاء المعذبين، فلو بقوا في العذاب لا إلى غاية لم تسعهم رحمته. وقد ثبت في الصحيح تقدير يوم القيامة بخمسين ألف سنة، والمعذبون فيها متفاوتون في مدة لبثهم في العذاب بحسب جرائمهم، وليس في حكم أحكم الحاكمين ورحمة أرحم الراحمين أن يخلق خلقا يعذبهم أبدا الآباد عذابا سرمدا لا نهاية له. وأما أنه يخلق خلقا ينعم عليهم ويحسن إليهم نعيما سرمدا، فمن مقتضى الحكمة والإحسان مراد لذاته، والانتقام مراد بالعرض. قالوا: وما ورد من الخلود فيها والتأبيد وعدم الخروج وأن عذابها مقيم وأنه غرام.

وكذا ما حكاه سبحانه من قول المنافقين لو استطعنا لخرجنا معكم، وكذبهم في ذلك القول ولو كانوا أرادوا الاستطاعة التي هي حقيقة قدرة الفعل ما كانوا بنفيهم عن أنفسهم كاذبين. وحيث كذبهم فدل أنهم أرادوا بذلك المرض أو فقد المال على ما بين تعالى بقوله ليس على الضعفاء ولا على المرضى، إلى أن قال إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء. وكذا قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، والمراد استطاعة الآلات والأسباب. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين وصل قائما فإن لم تستطع فعلى جنب، وإنما نفى استطاعة الفعل معها. هذا الكلام يتعلق بركن من أركان الإيمان وهو القدر. والقدر كما نقل عن الإمام أحمد هو قدرة الله، القدر قدرة الله، والمعنى أن الله قادر على كل شيء، وأنه يدخل في قدرته أفعال العباد وحركاتهم، وأنه هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ومن الإيمان بالقدر الإيمان بأن للإنسان قدرة على أفعاله وإرادة، وبها أصبح مكلفا، وأن من فقد تلك القدرة سقط عنه التكليف، وذلك لأن هذا شيء محسوس ظاهر ليس فيه خفاء. فالإنسان الأعمى لا يكلف أن يقرأ في الكتاب، والإنسان الأعرج لا يكلف أن يسعى السعي الشديد في الرمل مثلا أو في الطواف أو في السعي لعجزه عن ذلك. وقد أسقط الله الجهاد عن المعذورين في قوله تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ونحو ذلك من الآيات. نقول سمعنا في كلام الشارح أن الاستطاعة تنقسم إلى قسمين: استطاعة بمعنى التوفيق، وهذه لا يملكها إلا الله، واستطاعة بمعنى مزاولة الفعل، وهذه يوصف بها العابد. فأما التوفيق والإلهام والهداية فهي إلى الله، لا يستطيعها العباد، بل قد نفاها الله تعالى حتى عن نبيه فقال إنك لا تهدي من أحببت، وقال تعالى من يهدي الله فما له من مضل ومن يضلل فما له من هاد، وقال إن الله لا يهدي من يضل، أو لا يهدى كما في قراءة لا يهدى من يضل، أي من أضله فلا أحد يقدر على هدايته. فهذه الاستطاعة تستدعي توفيق الله وإلهامه وإفهامه،